الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين. أخاطب بسم الله أبدأ وكلامي إلى الكبير، كلامي إلى من؟ إلى ذاك الذي يستأسد ويتعاظم ويتطاول ويتقوى ويتحكم ويتجبر على امرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، وأذكره بالله جل وعلا وإن كان يكفر به وإن كان يجحد بنعمه وآلائه وفضله. أذكره باليقين أن بعد الحياة وإن طالت فإن الموت لا شك أنه آت، قل يتوفاكم ملك الموت. وأذكرك أنك سوف تلقاه وسوف تطالعه وتشاهده مع أن خلقك عظيم، لكن ملك أعظم منك يترقبك، أينما فررت وجهت فإنك تأتي إليه، ففر إلى الله، تقترب منه وإن ابتعدت، أي تقترب من الأجل وإن ابتعدت بالظلمات والمعاصي. ملك الموت الذي وكل بكم وكل بك أيضا، مهما كان حالك، أجنحتك، زعانفك، قوتك، بأسك، سوادك، طولك، قرنك، عينك، مهما كان ظلمك، سحرك، شدتك، إنك تأتي إلى الله بأمر من الله، والملك لا يأتي إلا إذا أذن الله جل في علا. فترقب، أنت ملك وشيطان مارد ولك الخدام، قل ما شئت من القوة يأتيك ملك. هذا الملك أخذ الجبابرة والقياصرة والكياسرة، هزمهم، لأن الأمر من الله، ما كان لهم الخيار، إذا اختار الله قضى أمر كان مفعولا، فعال لما يريد سبحانه جل في علاه. إذا جلوسنا في هذا المقام هو باختيار الله وإرادة الله، مكثك في الجسد لا يغيب عن الله، قدره الله وإن لم يحبه سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى كتبه، فالزم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا أنت ضعيف، لست على شيء، ما أتيت بقوة وما أتيت بشيء جديد، الساحر غلبك حينما أرسلك فقد هزمك، وإن كنت أنت تشعر بنشوة الفوز وتشعر كذلك بنشوة المرح والفرح حينما توصل سهما في قلبها، في عظمها، في سمعها، في بصرها، في أعضائها، في جوارحها، كنت حينها تنتشي بهذا وتفرح به. ونحن نقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد كسبت واكتسبت أوزارا وآثاما ثقالا عظاما تحملها تراها عند رب العالمين، حينما يأتيك الملك تتوفاهم الملائكة طيبين، لا أنت لست منهم، ظالمي أنفسهم أنت منهم، فتأمل، سنأتي إليها بعد حين. إلى كل عظيم وإلى كل كبير من الجن والمرضة والشياطين يسكن ويصبر نفسه ألا يظهر آثرا، ألا يظهر أعراضا، يقول للجند ويقول للخدام تناوبوا على السماع والاستماع والإنصات، تناوبوا، فإذا غلبكم القرآن فاجعلوا أصابعكم في آذانكم واسترشوا ثيابكم وهيا وأعلنوها إسرارا واستكبارا. وإذا ما وصل إليكم ونفذ إليكم فتناولوا حتى لا تظهروا آثارا، واجعلوا على من يقرأ عليه السآمة والكآبة والملل والضيقة والنفور والضجر حتى يثير أو يتراخى أو يبدأ في التخلص أو حسن التخلص أو في التسلل إليها. السآمة والملالة والملل يتسلل إليها في قلبها في جوارحها في فهمها، سوء ظنها بربها بكتاب ربها بحروف وآيات وقرآن. هذا ما نريده، هذا ما سئليه. أليس الزعيم الشيطان؟ أليس الزعيم إبليس؟ إذن نحن أقوياء، لسنا واحد أو اثنين أو ثلاث، نحن جنود، فنحن على بأس شديد. فلنعلنها حربا ولنعلنها قوة، ولا يتخلق منكم أحد ولا يثير منكم أحد ولا يتوانى منكم أحد. ألم أجعل لكم في كل عمر جند؟ ألم أجعل على الأصابع والأنامل جند؟ ليس جندي، ليس خادم، ليس حارس، بل جعلت على كل جارحة من يقبضها، من يمسكها، من يتلفها، من يعذبها. ألم أجعل لكم في اليدين جند؟ ألم أجعل لكم في العقل والرأس جند؟ ألم أجعل لكم في العينين جند؟ ألم أجعل لكم في الفم واللسان والشفتين والأسنان جند؟ ألم أجعل لكم في الصدر جند؟ ألم أجعل لكم في البطن والرحم جند؟ ألم أجعل لكم عن كل شق في كل شق جند؟ ألم أجعل لكم جنون كذلك خارجها تأويكم تحميكم تدفع عنكم؟ أنتم في مآن جدار ثم جدار ثم جدار حتى تبقى وتبقى لنا ونبقى عليها ما بقيت على قيد الحياة. فكيف يخلص القرآن؟ فكيف يضعفنا القرآن؟ ألم يقولوا عن النبي أنه ساحر مستجير؟ ألم يقولوا عنه أنه كاذب أنه يفرق بين المرء وزوجه؟ ألم يقولوا عنه أنه أتى بحروف وبكلمات ما أتى بها الأولين؟ هكذا يقول الكبير الأمر. إذا كان ربهم عنده كتاب وكلام، فإن لنا كلاما وكتابا وطلاسما وعزائما وحروفا ونجوما وحسابا، ولنا خداما وأعوانا وحراسا، ولنا مرضى وشياطين. هكذا يجعلنا المعادلة. والشيطان أبى إلا أن يطاع، والشيطان أبى إلى أن يضل جبلا كثيرا وجبلا كثيرا، فأصبح له الخدام والأعوان، بل له العبيد يعبدونه حقا، يركعون ويسجدون، يقدمون القرابين ويتمنون أن يرضى، يتمنون يرضى ورضاه أن تعذب هذه الأمة. إذ الساحر الكبير سحره مباشر مع الشيطان، أن يرضى الساحر الكبير وأن يرضى الشيطان الكبير، حتى لا يقهر الذي يزعم أنه كبير وما هو بكبير، لكنه كبير على من دونه من الخدام والأعوان والحراس. فأفيقوا يا خدام ويا حراس، حينما نتلو الآيات خذوها بالعلم وبالإيمان وباليقين، تتخلصوا من سطوه وعذابه وتنقلبوا عليه بإذن الله. وأتوني مسلمين، نبدأ بإذن الله رميا، ونسأل الله أن يسدد الرمي. نتوكل على الله، هو رب السماوات السبع جعلها طباقا، هو الله يعلم ما فيهن وما عليهن، وهو الله خالق الأراضين السبع ويعلم ما فيهن وما عليهن، وهو رب البحار والجبال، رب الأودية والأنهار، هو رب كل شيء ومليكه. فأين تفرون؟ إلى أين تلجؤون؟ في بدن يحبسكم أنتم أمامنا، في بدن يخفيكم أنتم أمامنا، في بدن يمنعكم أنتم أمامنا، نرميكم رميا بكلام علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. فكلامه منا ويصل إليكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن نبدأ بإذن الله، مستعينين بالله، متوكلين على الله، والله بيننا، يفتح بيننا. إذن فاعلم علم يقين، إن غبت وجعلت خدامك فالله جل وعلا يعلم، وإن كنت وخدامك معك فالله يعلم، إن أقبلت فالله يعلم، إن أدبرت فالله يعلم. إذن أنت في الخيبة والحسرة، وأنت في الخذلان والخسران، ونحن منصورون باليقين بإذن الله جل وعلا. نتحدث باليقين أن النصر آت وأننا منصورون، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت ماذا؟ أقدامكم. أما أنت فالآن تشعر بالخوف وبالرعب، وتشعر بالوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، تشعر أن سيدك ومولاك هو بعيد عنك، فكيف المدد وكيف الاستعانة والاستغاثة به وهو بعيد عنك؟ أما نحن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كلما أكثرنا من السؤال وألحنا على الله في طلب السؤال وذكرنا الله، ملائكة الله سياحين طوافين يلتمسون حين قدير، يقول هلموا إلى حالتكم والله معنا، إني معكما أسمع وأرى، فيزداد تزداد المعية بالله جل وعلا، كفى بالله عز ناصرة. تسدد الرمية، ألم تسمع قول الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة؟ ألم تسمعها؟ ألم تعقلها؟ إذن نبدأ بإذن الله جل وعلا ونحن على يقين. الأصل هو اليقين، أنتم يقينكم نسبي غير تام، تؤمنون بالقوة حينما تطالعونها، وحينما تروا البأس والشدة تتغيرون. نحن على يقين أن القوي سبحانه قوته دائمة سبحانه، وغناه مطلق، وغناه ذاتي لا يحتاج إلى أحد من خلقه جل وعلا، فهو في غنى عن العالمين. فنستعين ونتوكل على الغني، ونستعين ونتوكل بالقوي، والله جل وعلا يجعل الضعف والخوار في قلوبكم. ألم تعلم أن قلبك بيد الله عز وجل؟ بل قلوبكم أجمعين، القلوب بين أصبعين، وأراكم تهتزون وترتعدون وتضطربون، مع أن عقلتنا بعد. إذن نسأل الله أن يرزقنا السداد والإصابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقلبها من؟ إنه ربها، خالقها، مصرفها، كما أن الكواكب الذي يكوكبها هو رب العالمين، ليس الروحانيين ولا الجن ولا الشياطين ولا المشعوذين، إن الذي خلقها هو الذي يكوكبها، لا إله إلا الله. إذن فنبدأ مستعينين متوكلين على الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يحيي بنا قلوبا وأبدانا. أسأل الله تعالى أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا، اللهم آمين. إذن علم أثناء كلامي وأنا أتكلم وأعاين أن على كل جسد خادم يخدم عضوا معينا، ويدل هذا دلالة على كثرة السحر أو الخدام، أو أن من يترأسه كبير وله جنود وأعوان، فمنظومة واحدة. إذن على كل جارحة من جوارحها خادم يسكنها، يمسكها، يتلفها، يعذبها، ويكابد ويقاوم، خادم يسعى في خدمة شيطان كبير في خدمة شيطان ملك من ملوك الجن كبير. أنت العدو الكبير بسحر عظيم، أنت العدو الكبير بسحر عظيم. سحرت البدن سحرا عظيما فجئت على كل شيء. سحرت البدن سحرا عظيما فجئت على كل شيء. إني أعظك طاعة لله عز وجل، فربي وربك الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ أفمن اتبع رضوان الله، انظر كيف يترفع عن آي الله وعن حكم الله. إنه من الأبارسة والشياطين لا يأبه لقول الله ولا يلتفت إلى حكم الله. غلف إبليس الكبير قلوبهم وسود أفكارهم وطمس على أعينهم والعياذ بالله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فاسمع إني أعظك، أعظك اسمع لله، فإني أعظك إن كنت ثعبانا كبيرا فاعلم أن الله الذي صورك وخلقك وجعلك القوة والقدرة على التشكل وجعلك القوة والقدرة على الدخول والولوج والاختفاء والاختباء ويعلمك ويراك ويسمعك. سبحانه هو الله السميع العليم البصير. فاسمع، إن إبليس لك عدو فاتخذوا عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهيا إلى الله جل وعلا، هيا أقبل على رب. هو ربك الله، خالقك الله، الذي يرزقك الله. أتسمع؟ أما السحر مهما علا فليس على شيء، والله أعلى. والساحر مهما اشتد سواده وسحره فليس على شيء، وينقلب إلى ربه جل وعلا خاسرا في الويل والثمور إلى الجحيم والسعير. فاسمع معقل، وأنت الآن تقلب قدمك هنا وهنا وفكرك هنا وهنا، تجول بمخيلتك وبفكرك وبصرك، ولكن الحق سيأتي بك إلى الله جل وعلا، الحق سيأتي بك إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. اتخذوا ماذا؟ دينكم هزوا ولعبا، أبالسة وشياطين، شياطين إنس وجن، وأبارسة مقربون من إبليس، ومقربون أيضا من السحر الكبار، ساحر عليم وسحار عليم، مقربون من سحرة كبار بسحر عظيم كما قال الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، قوم لا يعقلون. كفر السحرة وكفر إبليس والأبارسة والشياطين، نعم كفر. المظلومة هي سحر من ساحر، تقرب إلى كبير إبليس على عرشه على ملكه على بحره مع جنده، مقربون منه أبارسة شياطين، بينهم بشر في الأذية، بشر في الرزية، بشر في الحرمان في العذاب في الأذى بالليل والنهار. هناك من قال الساحر لا توبة له، وربي حكم أن إبليس لا توبة له، وما بينهما في مشيئة الرحمن وفي توبة الله العزيز الغفار سبحانه. من جاء من الأبالسة تاب الله عليه، فليس من المنظرين. ومن جاء من الشياطين تاب الله عليه فليس من المنظرين. ويقول لي لا لن أسلم لن أتوب وإن كنت لست من المنظرين، لكن ما أترك سيدي ومولاي وقائدي وكبير وإمامي إبليس وساحر عليم. فهم تحت الآن أمرين اثنين، أذية بالغة بسحار عليم بسحر عظيم أو طاعة ولاء عظيم وتقرب عظيم لإبليس الذي هو من المنظرين. علم ما بينهما جنود أبارسة شياطين أو جان كفرة. هؤلاء إن شرح الله صدورهم هدى قلوبهم ثبت أقدامهم كانوا على خير وغفر ذنوبهم. قل للذين كفروا الأمر عام، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن كانوا عمروا كثيرا سبقوا دماء قتلوا أنفسا وأرواحا وأبدانا تسببوا في آلام في فراق في ضلاء في إسقاط أجنة في حوادث في فقر في كروه مهما كان الأحلام، إن تابوا تاب الله عليهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، خلاص بمجرد أن نطق الشهادة الإسلام يغفر لهم كل ما مضى. الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام ينحو ما قبله. وهذه من عظمة الإسلام، وهذه من رحمة الله عز وجل، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى يلبسهم لباس العافية ولباس التقوى ذلك خير، ولباس القوة في دين الله، ولباس المحبة والطاعة على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن السماوات التي ربما أنتم تطيرون وتصلون إليها سحبها وسحابها وعلوها وارتفاعها، إن الذي رفعها وأمسكها الله، إن الذي رفعها وأمسكها أن تقع الأرض الله، إن الذي يسكن الطير في السماء الله، إن الذي سخر النجوم والكواكب والمجرات في الفضاء والسماء الله، إنما ترونه في المحيطات من خلق ومن ضرار هذا خلق الله، إنما ترونه بينكم أنتم معشر الجن والشياطين والأبارسة من قوات مختلفة ومتفاوتة هو خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الخلق خلقه والأمر أمره، وليس للشيطان حظ ونصيب، إنما يؤز أزا ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم فقط ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فانتبه، هذه قوية، هذه آية قوية عليه. لماذا؟ لأنه يعلم معناها، لأنه يعلم أن الشيطان الذي يعبده ويطيعه قد يسجد له ويركع له ويأتمر بأمره، يعلم أنه يوم القيامة لن ينفعه أبدا. فسبحان الذي حباك بالفهم، وسبحان الذي حباك بالعقل، وسبحان الذي جعل الآية تصل إلى قلبك تصرخ، تصرخ من وقعها. وربما كثير من الناس يصرعون بأذى الشياطين في الأهواء وفي الفساد والكساد ولم يصرخوا أبدا، لن ينتبهوا أبدا. فسبحان الذي يحيي الموتى. فاسمع، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم صلحي إني كفرت بما أشركتمون من قبل لهم عذاب أليم. أسمعتها؟ إن الشيطان وربي يتلاعب بكم بقوتكم وقدراتكم وقلوبكم وبسمعكم وأبصاركم. فاسمعوا، إياكم أن تكونوا من أصحاب السعير، إياكم الاستكبار. آذيتها بالليل والنهار، طلقتها، فرقتها، أمرتها. اسمع. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، اسمع، والله إبليس وحده الذي من المنظرين أجل الله جل وعلا أجلا إلى أن تقوم الساعة ليبقى التدافع بين حق وباطل إلى قيام الساعة. ما دونهما سواه من جنوده وأبارسه وشياطينه وخدامه وأعوانه يموتون ربي، يتوفاهم ملك الموت الذي وكل بهم. إذا جاءتهم رسلنا يتوفاهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كأننا نسمع صراخ قد جاء من العمق، كأن أحدا يستنجد من قاعد يصرخ صراخا يتألم. ثم نرى هناك من يظهر ويضع قدما على قدم في علو واستكبار. أنصمت واختبئ واختفي، لن يحين الوقت بعد، فنحن المنصورون. نعم، هكذا التدافع، هكذا نفهم، وهكذا نعقل بإذن الله. ولكن الرايات تصل بإذن الله إلى قلوب، وبعد حين نرى أن هناك قوة خير يجليها الله تعالى بالشهادة والتوحيد فترفع عاليا، فتأخذ طاقة إيمانية نورانية بإذن الله جل وعلا. حينها يبدأ الخير يكبر فيكبر ويعلو فيعلو وينتشر فينتشر، حتى لا يبقى مكان لظالم أسود، شيطان أسود، إبليس أسود، ساحر أسود، ملك بملوك الجان الكفر أسود. فلنأمل خيرا ونرجو خيرا. ومن في البدن يعقلون فلعلهم يقولون واصل واصل لا تتوقف، نكاد أن نتحرر. واصل واصل لا تتوقف، نكاد أن نغلب لا نغلب. واصل واصل، فإن العدو كبير وإن الشر كبير، وحتى نحن عذب. واصل واصل، فنقول لهم فاسمعوا إلى قول الله تعالى بنفوس راضية وبقلوب مؤمنة طيبة مطمئنة. قال الله تعالى فاسمع أيها الموحد واسمع أيها الكافر، اسمع، نعيدها. حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم، كالإبليس للأبارس، شيطان الشياطين، رسل الله تتوفاه تأخذ روحه وأنفاسه فلا يقدر أن يردها. قال الله حتى إذا جاءتهم رسلنا في البدن إذا جاء الأجل وربي حتى في البدن يأخذون أخذا وينزعون نزعا في السماء في هواء في الفضاء في الماء في كل مكان خلاص وما تدري نفس بأي أرض تموت أمر العام المحكم لا تبديل لحكم الله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنهم كانوا كافرين رأيت في اليد الشمال السبابة مكان التوحيد تهتز يسيرا فهناك من يقلبها ويحرك ولكن يسيرا فاسمعوا قالوا ضلوا عنا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون نرفع التوحيد لله حتى لا نتعذب بالنار أعدت في الكافرين فذوقوا العذاب بما كنتم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون من آمن فليرفعها عاليا توحيدا تاما رغم أنوفه الأبالس والشياطين لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولنعلم أن القبضة التي الآن على اليدين لابد أن نفهم لماذا الآن في هذا الوقت تحديدا ضبط وقبض على الأصابع كل أسبوع يحكم أسبوع لماذا؟ لأن قبلها بثواني كان التوحيد يرفع في السبابة اليمنى ثم الشمال جاء الكبير الذي تحكم في الرأس فقبض بين اليدين وأحكم الأصابع حتى يتحرك إحداهما وترفع التوحيد لله الكبير سبحانه وتعالى علم هناك الآن حرب في البدن بدأت الحرب في البدن فاسمع واعلم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد من جهنم مهاد فحينما تأتي آية العذاب وآيات النار تفك اليدان ويعذب الكافر فيرى المؤمن ما أقبال الإيمان إقبالا وراحة حينما تأتي آية العلو والاستكبار يشعر أن له علو واستكبار فيضع القدم على القدم ففقه فنواصل بإذن الله ستستسلم اسمعها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش انظر كيف يقبض على الكرسي بألم ما لهم من جهنم مهاد وبالفوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون يقبض على اليدين واحد كيف للشمال تقبض على الأصبع الذي فيه ماذا؟ فيه توحيد والذي معه يقبض عليه لماذا يقبض الآن؟ هذه تفهى هذه سفهى لا هو يفهم لأن هناك حرب واضطراب كأني قدر عقب أنا أتربع على الملك وأنا الشيطان الكبير لكن إياك أن تحيد عن أمري هو يمسك ويضبط ولا زال المؤمن في ضعفه يشعر بقوته في اليد التي فيها طاقة سمية هي في الشق الشمال مفهوم؟ فعلي فنحن بإذن الله تعالى نفهم الإنس والجهل حتى يكون على وعي وإدراك تام بإذن الله تعالى حتى لا ينخلع به قول إبليس أو شيطان فلنسمع ونعي ونتعلم حتى نأتي إلى الإيمان بإذن الله الواحد الذكر فنسمع بإذن الله تعالى قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين اسمعوا معشر الجن جيناكم بالحق وجيناكم بالنور وبالهداية والطاعة فمن أسلم فقد تحرى خيرا ومن أبى وأعرض فلا يلومن إلا نفسه وليعلم أن الله جل وعلا غني عن عبادته وطاعته وأن الله جل وعلا سبحانه يغفر الذنوب جميعا ومن طغى وبغى فإن الله جل وعلا للظالمين بالمرصاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد نوجهها رسالة لكل ظالم كان يهوديا مسونيا نصرانيا صليبيا كيفما كان حاله في الأبدان فإن الله جل وعلا عدل حرم الظلم على ذاته على نفسه وجعله بين العباد محرم فإياكم والظلم فإني أوصيك وإن كنت مقرب من الأبارسة وقريب من الشياطين بل وإن كنت منهم إبليسا كبيرا أو شيطانا رجيما اعلم أن حال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كل من في البدن يسمع وإن تستر بأستار عظيمة وتحصن في حصون عظيمة فهو يسمع وإن جعل وحاول أن يثني أو يبعد كلام الله جل وعلا إن إبليس الذي سيرك إلى هذا الجسد وأحكم عليك وأطبق عليك وضيق عليك في هذا الجسد ليس على شيء ويكفي أن تعلم في قرارة نفسك أنك مرتهن محبوس مسجون مقيد أنت ومن معك هذه رسالة لكل عاقل لكل عاقل يعي ويعلم ويفقه ويفهم أيها الجني أيها الشيطان أيها المارد أيها الملك أيها الخادم والحارس من تكون في هذه الأرض ومن تكون في هذه الحياة ما هي وظيفتك ومهمتك فكر وأعد التفكير مليا أخلقت لتكون ناقما حاقدا حاسدا أخلقت لتكون معذبا مزلزلا ما هي مهمتك ما هي وظيفتك ما هو شغلك إياك أن تظن أن علو الكعب والرتبة والمنزلة يكون بخدمة الأبارسة إياك أن تغتر فإنهم جعلوك غاية لهم لمقاصدهم الدنيئة وأحكموا عليك بأسحارهم الخبيثة كي تجعل من أمة ضعيفة لا حول لها ولا قوة فكر مليا وأعد التفكير أين أنت أين أنت من بهجتي وسروري ولذة الحياة من الحرية؟ أين أنت إن كنت ملكا؟ فأين الملك في بدن تضيق عليه وتجزى من جنس عملك يضيق عليك فيه بصلاة وتسبيح وقرآن وسنة ورقية؟ أين أنت أيها الشيطان؟ كنت تطير في الأجواء والهواء والفضاء، أو تغوص في الأودية والأنهار والبحار والمحيطات حرا طليقا فأصبحت في بدن؟ أين أنت؟ فكر مليا، إياك أن تظن أن السعر يحكمنا العالم، أو أن الأبارسة ملكهم عظيم وعرشهم عظيم، فما طالعته ما هو إلا القليل والنادر، إلا الصورة المزيفة. واعلم أن عرش الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، إنه الله سبحانه وتعالى، سبحانه جل في علا، حملة العرش عظام، سبحان الله، سبحان الذي خلقهم وأقدرهم. واعلم إن إبليس حقيقة له عرش، حقيقة له عرش، وحقيقة له الملك، وحقيقة عرشه على الماء، وحقيقة له جند، وله جواهر وضر وكنوز وأموال وخيرات، حقيقة له أصحاب وطاقات، حقيقة له نفوذ وسلطة، حقيقة له أتباع وعباد وعبيد. حقيقة إبليس له هذا، والله يؤكد هذا، والسنة تبين هذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يبين هذا ويؤكده أيضا. إذن فما الجديد؟ لا جديد، إلا أن أمر كان مغيبا مبهما أصبح جليا ظاهرا، وهي عبادة الشيطان للجن والإنس، أصبح يرتقي حتى جعله عبيد يجأرون ويفتخرون بعبادته، بطاعته ووشمه ورسمه وقرنه وعينه وسجوده وصلاته وتسبيحه. أي نعم، إن لإبليس عرش، عرش إبليس له عرش، أيعني أنه يحكم العالم صوريا؟ نعم يحكم، فجعل الملذات والنزوات والمغريات، بل وجعل طفرة في العلم عظيمة حتى يأخذ العقول والألباب ليتحكم في الأسياد والشرفاء والنبلاء. أما الرعاع فهم له، الهمج الرعاع فهم ذنب له، يريد أن يحكم العالم بقبضة واحدة. وأنتم تسمعون الآن، أسمعوا جميعا، يحكم العالم في كل شيء، في الحساب، في الطب، في كل ما من شأنه أن يعلي رتبة الفرد في المجتمع، وتصبح جن وشياطين مسؤولية تقول سيدنا عالم. أقول لكم إن الله عليم، عالم سبحانه بكل شيء، ولا يخلع عنه شيء، وكل ما يقع رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما يراه الخلق وما نعاينه، ما نراه وما لا نراه سبق في علم الله، نسير في قدر الله جل في علاه. مهما ارتقى الفرد في علمه، مهما ارتقى العبد في قوته فإنها سبقت في علم الله عز وجل. يا ثعبان يا من التويت على ساقها وعروقها، ساقها وعروقها، فخذها وعروقها، خصرها وعروقها، صدرها وعروقها، قلبها وعروقها، على عقلها، رأسها، وجهها، يديها وعروقها، فاسمع واعلم ما أنت إلا خلق من خلق الله جل وعلا، ما أنت إلا عبد من عباد الله جل وعلا. انظر، إن الله تعالى خلق الخلق كلهم وأمرهم بالعبادة، وفيهم من هم أقوى منك وأعظم منك وأطول منك وأضخم منك وأقدر منك، ومع ذلك جاءوا إلى الله طائعين، جاءوا إلى الله تائبين خاشعين، جاءوا إلى الله جل وعلا منيبين. فاسمع إلى كلام الله جل وعلا، فاسمع يا ثعبان، فاسمع يا ثعبان، يا من جاءت بك الساحرة كي تجعل فيها فسقا ومجولا وفجورا، فاسمع يا ثعبان، يا من جئت حتى تأخذها إلى طريق معوج ومظلم، اسمع يا ثعبان، يا من ركنت في جحر وغار وقلاع وأسحار تسأر إليها، تأوي إليها، تحتمي بها، تستر داخلها، فاسمع يا ثعبان، إن الذي خلقك يراك، وإن الذي خلقك قادر عليك، فاسمع، إنه الله يرى شكلك وطولك وقوتك وقدرتك ومكانك وفحشك وسحرك وأذيتك، اسمع إني لك ناصح وعليك ماذا مشفق. فلو كنت في هذا الشهر وفي هذا اليوم الفضيل العظيم مع الموحدين طهر الله ثوبك، نقى الله جل وعلا ثوبك، طهر الله قلبك، ورفع الرجس عنك، وجعلك الله جل وعلا تائبا، جعلك الله جل وعلا مؤمنا، جعلك الله جل وعلا تقيا، أيهم خير لك؟ الإسلام خير على خير، يأمرك الله بما هو يسير وسهل عليه بفضل الله تعالى، أن تشهد أن لا إله إلا الله بحق وبصدق، وهو الله الخالق البارئ المصور، وأن تعلم هذا، وأن تشهد أنه هو الذي أحيا وهو الذي يميت وهو الذي رزق، تشهد أن الله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرد الأمر كله، فاشكره واعبده واصطبر لعبادته، تعلم أن الله جل وعلا قاهر قادر جبار عظيم، تعلم أن الله عفو بر سلام مؤمن غفور شكور صبور حليم، فتعال إلى الله، أسماؤه تدل عليه وصفاته تقرب إليه، فالله تعالى يدعوك إلى دار السلام ويدعوك إلى الجنان والرضوان، فكيف لك وأنت تأبى وتصدر نفسك من أجل طاعة الشيطان، ثواب وظلمة، عذاب وقهر وذلة، عبودة لغير الله جل وعلا، سجنك فعذبت وعذبت، سجنك فقهرت وقهرت، سجنك فحرمت وحرمت، فأي حياة هذه؟ ما تنعمت في الأولى وما تنعمت في الآخرة، والعذاب الآخرة أشق. فاسمع واعلم، إن الله عظيم حليم، تعال إلى الله جل وعلا لتنعم ولتغنم ولتسلم، إني أدعوك إلى جنان جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إني أدعوك إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، إني أدعوك إلى ما به تقر عينك في الدنيا والآخرة، رفعة وعزة وسمو وعلو ونصر ورضا، أعظم المنة من الله جل وعلا أن تكون راض عن الله وأن يكون الله راض عنك. نعم، هذه نعمة عظيمة لا يعلمها إلا المؤمن الحق الذي له صلة بالله جل وعلا، فتعال واقترب، فاسجد واقترب كما قال الله تعالى، فاسجد له واقترب، فاسجد له سبحانه جل في علاه واقترب، يزيدك بها خشوعا ونورا وبهاء وصفاء وقربا ومحبة ورزقا وقوة. هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شهر القرآن، وهذا يوم عظيم عند الرحمن. يا ثعبان، إن الذي خلقك وصورك الله، فاعلمها فاعلمها فكن مؤمنا بها. إن الذي خلقك وصورك هو من؟ هو الله جل في علاه. وهذه الأمة خلقها الله، صورها الله سبحانه جل في علاه. فأنت ونحن والخلق أجمعين خلق من خلق الله تعالى، ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، فعلى ما هذا الجحود والعصيان؟ فإياك إياك. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إياك إياك. نعم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا، فكان عاقبتهم الغرق والنار. فكان عاقبة بعضهم، نعم، أن أرسل الله عليهم من دمرهم وأخذهم، وكانت نهايتهم النار. فالظالم مهما ظلم وعلى في الظلم وكثر في الظلم وازداد في الظلم، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرهم الله تعالى بالطاعة وبالبر والخير والإيمان والقربات، لكنهم ففسقوا فيها. ففسقوا، حبب إليهم الشيطان الفسق والفجور والمجون واللعان والسباب والطعن واللمز والغمز والعصيان والتنقيص والبعد عن الله جل وعلا. ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكان الدمار والتدمير، حق عليهم العذاب من الله جل وعلا. أرسل الله لهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وأقام عليهم الحجة، فأبوا إلا العصيان. فكانوا عبادا للشهوات وللشهوات وللشياطين وللأبارسة. فكان حق على الله أن يذلهم وأن يعذبهم وأن ينصر أولياءه وعباده الموحدين والمؤمنين الركع السجد لله جل وعلا. فيا ثعبان، ماذا تستفيد أنت من وراء كل هذا؟ طاعة لمن؟ للأبارسة، فإنهم في بعد عنك. طاعة للشياطين، فإنهم يفرون ويتبرؤون منك. طاعة للهوى لهواك، خالف هواك تنعم بإذن المولى جل وعلا. إياك أن تتبع الهوى فترضى، إياك أن تتبع الهوى فتشقى. إياك إياك، ولا تتبع الهوى. هيا إلى الله جل وعلا، أسلم لله بحق وبصدق، وفك العقد التي في العروق، وفك العقد التي في كل ساق وفخذ وعورة وخصر ورحم ومبايض وصدر وعقل ووجه ويد. طاعة لله جل وعلا، واعلم أن الله قادر، واعلم أن الله سبحانه جل في علاه قادر. يا ثعبان، إن الأسحار التي جاءوا بها ما هي إلا شرك وكفر وظلم. إن الأسحار التي جاءوا بها ما هي إلا عذاب تعذب به أنت قبل أن يعذب به غيرك. انظر إلى حالك كيف سجنت، انظر إلى حالك كيف خذلت، انظر إلى حالك كيف حرمت. نعم، فإن جزاء المعصية، جزاء المعصية وجزاء المعصية البعد عن الله جل وعلا، وكفى به عذابا. فإن العاصي لله جل وعلا الذي لا يراقب المعصية التي وقع فيها ولا يراقب الذنوب التي عوقب بها، كفى بها عقوبة أنها خذلته وحرمته من الوقوف بين يدي الله. كفى بها عقوبة أنها حرمته من لذة السجود بين يدي الله. كفى بها عقوبة وخذلان أنها حجبته ومنعته من لذة مناجاة الله جل في علاه. كيف لك وأنت ترى المؤمن يستأنس بذكر الله وينشرح صدره بذكر الله وبكتاب الله. إنها من المنن والنعم العظيمة التي فضل الله بها خلقا كثيرا دون خلق. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. المجرم يوم القيامة له سمات، المجرم له عذاب، المجرم عليه صفات. المجرم في الدنيا يعرف بها قبل أن يمتاز بها في الآخرة. نعم، لأنه تلحى عن صلاة، وتلحى عن قرآن، وتلحى عن محراب، وتلحى عن ذكر الله وشكر الله، وتلحى عن خلق جميل خصه الله جل وعلا بمزايا في القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله جل وعلا، قال الله تعالى: لقد كانكم في رسول الله إسوة وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه القرآن يمشي على الأرض، إنها الأخلاق الفاضلة، إنها الأخلاق الكاملة. نعم رسول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله، فمن رأى من نفسه إقبالا على أخلاق يحبها الله جل وعلا كان عليها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أنه على خير وأن الله جل وعلا جمله بالخير وقربه إلى خير. فأقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. الخلق العظيم، الخلق العظيم، الخلق العظيم، الأخلاق بعد الإسلام، وبها عزة في إسلام ورفعة في إسلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، جملنا بالإيمان والتوحيد وجملنا بالخلق الكريم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لا نسب ولا نطعن ولا نلعن ولا نفسق ولا نكفر ولا نجحد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أما رأيت أن المؤمن يتقلب في أنوار من الله وفي خيرات وبركات من الله، فهو يقابل الناس بالسلم والسلام وبالبشر والأمام، يقابل الناس بالدعوة ويقابل الناس بالخير والصدقة، يقابل الناس بالعفو عند الإساءة، يقابل الناس بالصبر والحلم، يقابل الناس بالقول الحسن، يقابل الناس بالثناء الحسن، يقابل الناس بالذكر الحسن. فالحمد لله رب العالمين. هذا كلام الله جل وعلا، هذا حكم الله جل وعلا، يرفع الله جل وعلا بهذا القرآن أقواما أخلاقا ودينا وتعبدا وذكرا. الحمد لله جل وعلا. نصيبك من دين الله على قول تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وتوحيد الله وأخلاق رسول الله. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هنيئا لمن فتح الله عليه في التوحيد التام، هنيئا لمن فتح الله عليه بالتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله في عمله في شيمه في مكارمه. نعم، هذا فضل الله جل وعلا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. حتى تعلم قدر النعم التي عليها الواحد، انظر إلى العربين، وانظر إلى السكين، وانظر إلى الفاسق، وانظر إلى الفاجر، وانظر إلى المدمن، وانظر إلى من تنحى عن خلق عظيم وتنحى عن توحيد رب العالمين. من يطوف بقبور ويطوف بأضرحة ويطوف بقبور ويطوف بكهنة وسحرة وجن وشياطين. انظر إلى من يذبح هنا ويعقد هنا ويدفن هنا، انظر إلى من ينفث هنا ويسحر هنا ويؤذي خلقا هنا ويؤذي خلقا هنا. انظر إلى من يعني الناس بالسباب هنا وبالحجارة هنا وبالطعن هنا وبالسكاكين هنا. انظر إلى من يرمي الناس في عرض هنا في دين هنا. انظر حتى تعلم نعم الله جل وعلا عليك. انظر إلى من ابتعد عن توحيد الله وابتعد عن قرآن وكتاب الله وسنة رسول الله عن بر وصلة عن خير وقربة. انظر حتى تعلم نعم الله عليك. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله شتان بين المحسن والمسيء والمصلح والمفسد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والتقي والشقي. الحمد لله رب العالمين. لا يستهون عند الله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. أسمعتها؟ فانظر إلى حالك وقوم ذاتك وخلقك وعبادتك وتوحيدك. نحن نعبد خالقا لا مخلوقا رازقا سبحانه واحدا أحدا. فانظر وقل لمن خلقك ومن تعبد، من رزقك ومن تشكر، قل لمن أنت ومن تكون في هذا الملك العظيم، في هذا الخلق العظيم. أرض الله واسعة. فالحمد لله رب العالمين. من وجد خيرا في كتابه وصحيفته وميزانه فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن ماذا؟ إلا نفسه، لأن الله بين السبل والطرق سبحانه جل في علاه، بين الخير وبين الشر سبحانه جل في علاه، بين الإيمان وبين الكفر الحمد لله، وبين النور وبين الظلام الحمد لله، وبين سبحانه جل وعلا الاستقامة والالتزام، وبين سبحانه الخداع والنفاق. فسبحانه ما أجله وما أعظمه، فهو الله لا إله إلا هو. فاسمع يا جني، واسمع يا ملك، يا ملك بملك الجن، اسمع يا ثعبان، إن الذي حباك بهذا الطول، ها؟ ثعبان خالد، ما ثعبان إلا خالد في ملكك، نعم، ما الثعبان إلا خادم في ملكه، ما الثعبان إلا خادم في ملكك، نعم. إذا من حبك بهذا الملك؟ من ساق لك هذا الفضل وهذا الملك؟ من محمد بن عبد الله إلى قيصر ملك الروم، النبي عظمه وأعطاه مكانته، أعطاه حتى يحبب إليه هذا الدين، وما نفع عليه نعمة من نعم الله جل وعلا، لكن بينه أن النعمة الأسمى والأعلى هي أن يكون في دين الله جل وعلا. إذن الله الذي حباك بهذا، والله الذي خصك بهذا الملك، كيف هو؟ الله يعلمه. كيف حاله؟ الله يعلمه. قوته؟ الله يعلمها. عدده؟ الله يعلمها سبحانه جل في علاه. لكن حباك الله جل وعلا بملك. إذن الذي حباك بهذه القوة الله، وحباك بالملك الله. لكن انظر إلى ملكوت السماوات والأرض، وانظر إلى سعة السماوات والأرض، وانظر إلى الخلق الذين هم في السماوات والأرض، وأنت خلق من خلق الله جل وعلا. فخلق الله كثير. فالحمد لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. فكن مع المسلم أو مع المسلمين تغنم بإذن الله تعالى. تعالى إلى الله عز وجل. تعالى إلى الله. كيف؟ تقتل أو تقتل. جاءوا بك. من خلفني الموت. كيف؟ من يخلفني الموت. ومن يخلفك يموت الموت. أنا أقول لك لا نريد أن يأخذ مكانك أحد في الملك، لأن أصلا اسمعها مني، الله هو الذي فضلك بالملك. ما دام الله جل وعلا اختارك بالملك وأعطاك هذا، فلا ينازعك أحد في فضل الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، هو الله الذي أتاك الملك وأعطاك الملك، إن الله الذي اختار. أنا أسألك، هل حينما خلقت وخرجت من بطن أمك عليك التيجان؟ ها عليك القوة؟ لا، جاء خلقكم الله تعالى من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة. إن الله سبحانه أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا، أخرجكم من أماتكم لا تعلمون شيئا، إنه الله، لكنه منماك ورباك وقواك، فجعلك القوة والعتاد. أين ربها؟ الله موجود معنا سبحانه وتعالى، موجود معنا الله تعالى ناصرنا. هو الذي كيف؟ لو كانت معي لكانت الأقوى. لا أبدا، فالله جل أقول لك أين هو؟ جنود من عندك. نعم نعم، ولهذا الله تعالى جلاك وأظهرك. نعم، نستعين بالله تعالى أن يسلم جندا من جنده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما يعلم جند ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجنود الله جل وعلا في السماء والأرض، جنود الله مع الموحد، جنود الله مع المؤمن، مع القائم والراكع والساجد والمتصدق والذاكر ربه جل وعلا. جنود الله يسمعون الدعوات، يسمعون المناجات، وينظرون إلى العبرات والسفرات. جنود الله، نعم، إنهم ملائكة الله جل وعلا. قد يكون جن واحد يؤمن بالله عز وجل، يجول هنا وهناك، فيرى الفاطر المظلوم، فيأخذ على يد الظالم بقوة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله في السماء وفي الأرض في كل مكان. فالحمد لله رب العالمين. فاسمع، إني أوصيك بالخير، وأوصيك بالإيمان، وأوصيك بما يعود عليك بالنفع في العاجل والآجل، ولا يتسنى ذلك إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والله وبالله وتالله الذي لا نقص إلا به، كل من سولت له نفسه أن يكون في معصية قابع راض بها، والله حكم على نفسه بالسوء دنيا وبسوء في الآخرة. هذه قاعدة، من رضي بالسلب والعطب كفرا ومعصية رضي، رضي قلبه وجوارحه كذلك رضيت وتلذذ بذلك، وشتان بين من يقع ويستغفر مع الغصة والندم، وبين من يستحل أو يستأنس ويصبح له ديدا ولا يريد الخروج منه ويكابر من أجل البقاء على كفر أو شرك أو معصية. فإن الله جل وعلا يغار، ولا بد أن نعلم هذا، ربنا يغار سبحانه جل في علاه حينما يرى العبد يعصيه بكرة وعشية، يعصيه ويجأر بالمعصية ويتلذذ بالمعصية ويدعو إلى المعصية. والله تعالى يقول: لعل عبدي يؤوب، ولعل عبدي يتوب، نعم، فإني أنا الحليم به وأنا الصبور عليه، إني أخشى عليه العذاب وأرجو له الجنة. والله تعالى يرسله في طريقه من يعظه ويذكره ويسمعه الحجج ويقلع مسامعه بالآي والأحاديث، ومع ذلك يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، ومع ذلك يزداد طغيانا كبيرا. والله تعالى حليم به، يزيد ويزداد حلما سبحانه، وصبرا سبحانه، ورحمة سبحانه. لعل عبدي يؤوب ويتوب، لعل عبدي قد غلبته الشهوة وهو عليم به سبحانه، وعليم بمآله سبحانه. لكن الله تعالى يظهر له الحجج، ويرسل له من ينذره ومن يحذره ومن يرغبه ويبشره، ومع ذلك لا زالت على عينه الغشاوة وعلى أذنه الوقر وعلى قلبه الصبا ولا زال لسانه جاحدا كافرا والله حليم به صبور عليه سبحانه جل في علاه فإذا رأى الله جل وعلا منه الاستكبار ورأى الله جل وعلا منه العار والشمار أذن الله سبحانه وتعالى أذن الله جل وعلا ومخلوقاته لا تعصيه أبدا أذن الله لملائكته إني غضبت غضبة يسمع الله جل وعلا وتسمع ملائكته وجميع خلقه أن الله قد غضب على فلان وقد أذن بالانتقام من فلان وقد أذن بهلاك فلان والعياذ بالله الريح والرياح التسابق لأخذه العواصف والخسف والنسو يتسابقون إلى أخذه الأموال والغرق والهدم يتسابقون إلى أخذه الحوادث والحديد والبأس الشديد يتسابقون إلى أخذه الأشجار والأحجار تتسابق إلى أخذه الملائكة الجن والطير تتسابق إلى أخذه يغضبون لغضب الله جل وعلا يغضبون لغضب الله فإن الله كان حليما به وكان صبورا عليه لكنه ظن بالله ظن السوء ظن أن الله جاهل أو ناقص ظن أن الله لا يقدر عليه ظن أن الله لا يصل إليه نعم ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم إنه ظنكم ظن السوء بالله جل في علاه فلا إله إلا الله فتراه ميتا فرى صريعا مقتولا تراه ملقيا وعليه الذله وعليه السواد والعياذ بالله في بدن او في فلات او في بحر او بئر او جب او سياره او هدم او غرق والعياذ بالله نسمعها لكل جني ولكل شيطان لكل مارد لكل عاشق لكل كافر جاحد لكل محارب معاند نسمعها رغما عنك تسمع اسمع قال الله جل وعلا وهو الله لا إله إلا هو الذي سبحانه بأمره سبحانه قال الله يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصفا ويسألونك عن الجبال مهما علت أسحاركم عقدكم كفركم جحودكم عصيانكم تمردكم حربكم تجديدكم داؤكم سلبكم عطبكم مهما على حقدكم مكركم خداعكم نفاقكم مهما على سوادكم ظلمتكم مهما كان ساحركم ساحرتكم فإن الله تعالى الآمر سبحانه والله جل وعلا القادر القاهر لا إله إلا هو ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسمعها لكل ملك بملوك الجن سكن أمة سكن زوجة سكن بطنا رحيما مبايضا خصرا صدرا عقلا فهما صنعا بصرا إلى كل من جاء إلى الجمال والقوام والسعادة والخلق جاء إلى البر والصلة والتصدق والإحسان إلى كل من يسكن الآن ويسمع إليك وإن كنت قريبا بعيد إلى إليك وأنت معها حولها فاسمع إلى الله العظيم الجبار القهار الآمر. قال الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إلى كل من تعاظم مع مرور الزمن والأيام والأعوام فظن أنه قوي قادر قاهر يعذب كيف شاء ويحرم كيف شاء يسلب النعم كيف شاء ويشوه النعم والقوام والجمال كيف شاء. إليك وأنت تسمع فاسمع وتصور إنها الجبال إنها الجبال ما أقواها إنها الجبال مع سمكها وطولها وصلابتها إنها الجبال. الله جل وعلا يأمر فيقول سبحانه فتكون الاستجابة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الجبال أوتادا ينسفها ربي نسفا انتهى أجلها وظيفتها مهمتها وجاء الأجل من الله ولكل أجل كتاب وسحركم يبطل بإذن الله تعالى. ألم تسمع قول الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الله يأمر الأرض تزلزل الأرض زلزالها يومئذ تحدث أخبارها الجبال يأمر الله فينسفها ربي نسفا. فاسمع إلى عظمة الله هذا خلق الله وهذا أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا لا يقدر عليه إنس ولا جان لا يوقفه إنس ولا جان ولا شيطان. جاء أمر الله جل وعلا وأمره نافذ في البطون والأرحام في العقول والأفهام في الأيدي والأقدام في اليقظة والمنام في كل حال في كل حل في كل ترحال. جاء أمر الله الإنس والجان جاء أمر الله فكان أمر الله مفعولا. لا رد لحكمه لا رد لقضائه لا رد للطفه لا رد لرحمته هو الله لا إله إلا هو. ويسألونك عن الجبال إلى كل جن طيار طار فوق الجبال أما رأيت طولها وعظمتها واتساعها أما رأيت قوتها أما رأيت صبرها وجلدها أما رأيت إنها الجبال. يسألونك عن الجبال يا محمد يسألونك عن الجبال هذه الجبال خالقها ربي خالقها ربي صانعها ربي الذي يأمرها ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله أمر اسمع إلى قول الله قال سآوي إلى جبل ظن أن الجبل بطوله واتساع وعظمة سيحميه من أمر الله. فاسمع إياك أن تظن أن الساحر يحميك أو تظن أن إبليس أو شيطان يحميك أو بطن أو رحم يحميك. إياك أن تظن أن قبر يحميك إياك أن تظن أن سحر أو حسد أو عش يحميك. قال الله مبينا قال الله تعالى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين حال بينهما الموج فالبحر بأمر الله أتى والجبل بأمر الله كان بفضل الله تعالى أمره عند الله فنسفه الله أغرقه الله هذه أحوالكم هذه أبدانكم هذه أسحاركم هذا مكركم وخداعكم إذا جاء أمر الله فنسأل الله سؤالا ودعاء ورجاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مرة ويجعلكم خلفاء الأرض إله مرة ويجعلكم خلفاء الأرض إله مرة نقر ونشهد ونشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نعبد وحده لا نشرك به شيئا أنه الله لا إله إلا هو لا ند له ولا شريك خاب السحرة خاب الكفرة والفاجرة فلله الحمد والمنة على نعمه التي تترى والتوالى شفاء ودواء بلسم وعافية قرآن ربي آي القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار لا يزيد اليهود في البدن إلا خسار ولا يزيد النصارى في البدن إلا خسار ولا يزيد الماسونيين في البدن إلا خسار ولا يزيد المشركين في البدن إلا خسار ولا يزيد الكافرين في البدن إلا خسار ولا يزيد العائنين في البدن إلا خسار ولا يزيد الحاسدين في البدن إلا خسار ولا يزيد العاشقين في البدن إلا خسارة ولا يزيد الظالمين في البدن إلا خسارة إن الله لا إله إلا هو رب الجبال والبحار ينسف الأسحار في البدن نسفا ينسفها في كل مكان نسفا ينسفها في القبور نسفا ينسفها في البطون نسفا ينسفها في الأرحام نسفا نسأل الله الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء أن ينسفها أن يحطمها أن يدمرها أن يفكها ويحلها إنه الله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد كبير شديد أسود عظيم فاسمع لقد أخذت ما أخذت وتبين لك أن الحق ظاهر جلي بإذن الله تعالى ولقد علمت أن الحرق والعذاب وقع عليك فاستشعرته في جنبك وأنفاسك وصدرك وقلبك وجوارحك بالقرآن والدعاء واعلم أن الساحر الذي جاء بسحر سحرها سحرها أن الساحر التي سحرتها ليست على شيء فحري أن تأتي إلى الله جل وعلا وأن تنقاذ كمن قاذ من قبلك ومن سبقك وأن تعلنها لله جل وعلا بالطاعة والتوحيد الخالص وأن تجعل ما حراك الله به من قوة لله وأن تقول كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين أرأيت ماذا حل بك أرأيت ماذا حل بك إنه العذاب عذاب يسير والعذاب الآخرة أشق العذاب عند الله أكبر العذاب عند الله عظيم

والماسونية واليهود والنصرانية لن ينفعكم حينها شيء. واتقوا النار. الله يناديك، الله يحذركم ويحذركم الله نفسه. واتقوا النار الذي أعدت للكافرين. قال الله عنها: النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم وعذاب الحريق، فيها عذاب يتلوه عذاب، هي عذاب وفيها عذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الموت لكنها نار لا موت فيها، حياة في عذاب، في عذاب. لباسهم نار، أكلهم نار، زفير وشهيق في النار. نعم، لأنهم كفروا بالله جل وعلا. واتقوا النار، واتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعد الله للكافرين نارا، وأعد الله للمتقين جنات وأنهارا. فشتان شتان، فأقبلوا على الله ويتوب الله على من تاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يقلبون في النار في كل وقت وحين، بكرة وأصيلا، غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة في جهنم، نار في عذاب القبر، نار في الأبدان يصلون نارا، في كل زفير وشهيق نار، بذكر الله نار، بالصلاة نار، بالذكر نار، بالخشوع والإنابة نار، بتلاوة القرآن نار، فيعيشون في النار، في الحياة نار، نار، نار. وعندما تأتيهم الملائكة تأخذ أنفاسهم نار، تسحبهم تجرهم إلى النار، في قبورهم يرون النار، يبصرون النار، يتعذبون ويتقلبون في النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. أخذهم الله جرة العون جلوده، وهم في اليم لكن يتقلبون في النار، هم في اليم لكن يتقلبون في النار، نار، نار، نار، نعم نار. فيجعل الله الدماء تجري بالراحة والطمأنينة والسكينة على الأبدان، على المؤمنين، وفي نفس الوقت على الشياطين والسحرة والجان، نار، نار. اللهم اجعل في الدماء نار، اللهم اجعل في الدماء، اجعل الدماء عليهم نار، اجعل الدماء تسري بنور الطاعة وعليهم نار، اجعل الدماء تسري بالذكر بالقرب إليك وعليهم نار، نار، نار. اللهم اجعل الجلود عليهم نار، اجعل الجلود عليهم نار، والعورات عليهم نار، والخلوات عليهم نار، والنظرات عليهم نار، والأصحاب عليهم نار. النار يعرضون عليها الكفار، الفجار، المنافقين، الكل يعرضون على النار. لكن يسلم من أسلم لله جل وعلا ومن اتقى الله سبحانه وتعالى. أن تكون من جلدي، أن تكون من الحسب أن هذه القوة التي أعطاك الله لا تتقوى بها على أب أو أبنائها أو زوجها أو ما نريد أن يحافظ عليها. فاتق الله، فاتق الله، فاتق الله جل وعلا، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك وأنت الفائز، وإلا سوف تخسر ربي خسرانا مبينا. النار يا شيطان، يا مسؤولي، يا مسؤولي، يا جان، يا خالد، يا ملك بملوك الجان، يا من أعطيت العهد والقسم، يا من قيدوك وصولوك في المدن، أعطيت العهد والقسم، فتوب إلى الله والزم طاعة الله جل وعلا. والزم طاعة الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تأمل، تأمل كم من شهوة أتيتها، وكم من ذنب أخذته واقترفته، وكم من سعادة صرفتها وضيعتها. تزاحمها بالنار، تزاحمها بالنار، تزاحمها بالنار، حينها النار، النار، النار، حينها الله حكم العدل بينك وبينها. حينها الله ينظر إليك، يسألك، نعم يسألك لما ما صنعت كذا. أما سمعت آيات الله؟ أما سمعت كلامي؟ أما سمعت نهيني ووعيني؟ أما علمت أن الجنة أعددتها لعبادي الصالحين؟ أما علمت أن النار أعدت للكافرين؟ أما علمت؟ أما وصلك البلاغ والبيان؟ أما قامت عليك الحجة؟ أتريد أن تسحب على وجهك إلى النار ذليلا صغيرا حافيا عاريا؟ الكل يطلع على سوءتي، يطلع على ذنبك وفجوري. نعم الكل، كما اختفيت الله يظهرك، كما اختفيت الله يجليك، الله يبليك، الله يأتي بك. لكن حينها فرق كبير بين ما أنت عليه الآن ومقيم عليه الآن وبين ما يكون يوم العرض الأكبر، يوم يكون الناس يقفون لرب العالمين، يقفون في فقر وذلة وصغار. لكن الله يعز من أطاع، يعز من أناب إليه، فكن منه والجأ إلى الله وابكي على خطيئتك، وقل أستغفر الله، وقل أشهد بأننا مسلمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار، اتقوا النار يا شياطين. كيفما كان حالكم وشكلكم وقوتكم وعددكم وتعدادكم، كيفما كان مكركم، مهما أعطاكم الشيطان من قوة، مهما أعطاكم الشيطان من سلاح ومن وعود وأماني، فإنها تفنى وتزول. والله الحق جل وعلا هو الباق سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، والحكم وإليه ترجعون. سوف ترجع إلى الله، أقر بها. هل دام الملك لمن قبلك؟ هل استمر لمن قبلك حتى يلقى لك؟ هل قوة استلقى بعد قوة ضعف وشيبة؟ سوف تصير إلى ضعف، يشيب رأسك وينحني ظهرك وتخر قوته، ولا يبقى إلا ما قدمت من سيئات. فبها الآن بذنوب الطاعة، بذنوبك، فبها الآن بدموع الطاعة وبدموع التوبة، واصرف عنك كل شر وكل سوء حتى لا يطلع عليها من لا يصرك أن يراها. فتوب إلى الله، فتوب إلى الله، فتوب إلى الله، توب إلى الله، توب إلى الله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة، أدخلوا على فرعون أشد العذاب. تراك الثقة والانتحار، تراك الثقة والانتحار، ترغب في كل فساد، ترغب في الصمت عن الصلاة، في الصمت عن القرآن، في الصمت عن العبادة، في الصمت عن النجاح، في الصمت عن السكينة والطمأنينة. والراحة تصرف كل خير، تحاول أن تجد كل نقمة وكل شر وكل مزية وكل بلية. اتق الله، اتق الله واعلم وله بضارين به من أحد إلا بإذن الله، واعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان يترككم، الشيطان يستهزئ بكم، الصيف الشيطان يسخركم لمنظومة يحبها ويرضاها، وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. واستفزز من استطعت منهم بخير. هذا الشيطان له خير، له جنود، له أعوان بصوته وبرجله، وشاركهم في الأموال والأولاد، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أخذكم الشيطان والله أخذ عليكم وأعطاكم. قال الله: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتأمل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يريد لكم كل شر وكل سوء، وسوف يفر منكم لأنه مخلوق، حتما سوف يقضي أجله، وسوف يقلب على ربه، وسوف يترك ويخلد في النار لأنه كفر بالله جل وعلا. والله أمهله، لكنه أراد أن يشارك، ومن يشارك في ضلاله وإهوائه يشارك في الجحيم والسعير. يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كفروا بالله ويعلم في أنفسهم أنه الله واحد أحد فرد صمد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. والكلام كلام الله، والقرآن كلام الله، لا يأتيه الباطل، لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الله جل وعلا: ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، سيبطله، سيبطله. سحر الذئاب والسباع والكلاب، سحرا عظيما لملوك الجان، سحرا لآثار الحيوان، سحرا قديما وعظيما، وسحرا جددوا في كل وقت وحين. عقلوه على وبالإيمان فالشمس لله والنجوم لله والسماء لله والأرض لله والمجرات لله والجبال لله والأنهار لله والبحار لله والهواء لله والإنس لله والجان لله كل شيء لله Let's go.